نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أي من أشراط الساعة فإنها لا تقوم حتى لا يذكر في الأرض كلمة الله. شوف هذا الحديث، وشوف في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فبداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الإسلام في قوة، مرورا بزمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. فتلاحظ هذا الحديث معنى ذلك أن الساعة من أشراطها أن العلم يرفع شيئا فشيئا، حتى لدرجة أنه لن يذكر في الأرض كلمة الله. يفسر الكلام ده أكثر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم الذي هو الوحي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويكسر القلم، الكلام يكسر، وتكثر القينات المغنيات والمغنيين. يبقى تلاحظ في هذا الحديث أيضا تفسير أوسع، إن مع رفع الوحي ورفع العلم يثبت الضد، ألا وهو كثرة المخالفات. فتكثر المخالفات ويرفع شيء من الوحي، وتكثر المخالفات ويرفع العلم، حتى لا يبقى في الأرض شيء من العلم. يفسر لك ده أيضا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال: لا تقوم الساعة، من حديث ابن مسعود، إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. يبقى الحديث ده برضو بيبين أكثر إن أهل الخير وأهل الطاعة وأهل المساجد والذين إذا رأيتهم تذكر الله لن تراهم، وإنما سيرحلون ويبقى شرار الخلق. يبين لك ده برضو في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وأناس يتهارجون تهارج الحمر. أنت عارف أعزك الله الحمير لما بيكونوا كتير ويكونوا مثلا جعانين أو بيتخانقوا ولا بيهرجوا، تجدهم مع بعضهم البعض هكذا يتهارجون تهارج الحمر، حتى إن الرجل ليفترش المرأة على الطرقات. يبقى أنت تلاحظ إيه معنى لا يقال في الأرض الله الله. إذن كلمة الله لا توجد، كلمة خير لا تسمعها. وإذا أردت أن تعرف ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عند الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى يسري على القرآن في الصدور والسطور فيرفعه الله. الله من أسمائه الغني، فإذا رأى العباد أعرضوا عن شيء من حكمه وشرعه رفعه عنهم. لذلك تسمع الآية دي: فلما نسوا ما ذكروا به. النسيان هنا الترك، بمعنى النسيان الترك، مش معنى النسيان الغفلة. فلما نسوا ما ذكروا به، أي لما تركوا ما أمرناهم من الطاعات وترك المخالفات فأعرضوا ووقعوا في المخالفات، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. عداوة الناس اليوم بعضهم لبعض، وكراهية الناس اليوم بعضهم لبعض، الأب لابنه والأخ لأخيه والزوج لزوجته والجار لجاره، عداوة الناس اليوم بعضهم لبعض، هذه عقوبة من الله بالناس لتركهم الطاعات. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أي ما أمروا به فأعرضوا عن هذا، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يبقى تفهم إيه معنى لا تقوم الساعة حتى يسري على القرآن في الصدور والسطور فيرفعه الله. فإذا أعرض الناس عن كتاب الله، عن أحكامه وعن قراءته بالجملة، يقوم الرجل الحافظ للقرآن من النوم فلا يذكر منه حرفا، فيقوم الناس لينظروا في مصاحفهم فلا يجدوا فيه حرفا. رفع. يبقى تخيل بقى معايا حال الناس كلما ترك الناس شيء كلما وقعوا في ضده. عايز تعرف دي؟ في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. تنقض، النقد اللي هو الحل، كأنك مثلا العروة زي الزراير اللي انت بتزررها دي. فكلما كان هناك عروة ممسوكة بالأخرى يعني لسه في شريعة باقية، كأنك بتفك كده الزراير واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة. قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينقض أولها الأمانة والخشوع، وينقض آخرها الصلاة. آخر عروة تنقض في الإسلام أن يترك الناس الصلاة. طيب دي آخر حاجة، يعني ده يعني ما زال ماسك في شيء في الإسلام، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. ده ترك العروة دي أصلا، ده تركها خلاص، انتهى أمره. عايز تعرف دي؟ الناس اللي بيصلوا الجمعة دلوقتي بره وجوه كلهم صلوا الفجر؟ طيب كلهم صلوا امبارح العشاء؟ طب انت في نيتك وفي دماغك انك تصلي العصر ولا هي الجمعة ورمضان؟ يبقى تفهم اول حديث قلته انه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، ان الطاعات ستبتعد عن الناس ويثبت فيها المخالفات. لذلك لازم أيما إنسان مسلم لابد أن يفهم هذا الكلام، ولابد أن يعلمه أبناءه، ألا وهو أن الله عز وجل ما أنزل دينا وما بعث نبيا ولا رسولا ولا يقبل يوم القيامة إلا بالإسلام. افهم الكلام ده وعلمه زوجتك وأولادك. انت بتعرفهم كل حاجة، اقعد معاهم 5 دقائق وعرفهم كده أن الله لم ينزل دينا وما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، ولن يقبل غير الإسلام يوم القيامة، وأن من مات على غير ملة الإسلام فهو في جهنم خالدا فيها أبدا. دي أصول بعث بها الأنبياء جميعا. في ناس هتحيا على الكلمة دي لدرجة ان ممكن ما يعرفش يعني ايه صلاة ويعني ايه زكاة، لدرجة الصلاة ممكن ما يعرفهاش، لكن يعرف كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يدري أناس، في ناس كده، حتى لا يدري أناس ما صلاة ولا زكاة، لدرجة إنه ما يعرفش يعني إيه يصلي، يعني لدرجة إن ممكن يوصل هو الظهر كم ركع، هو العصر كم ركع، هو المغرب كم ركع، هي العشاء كم ركع، هو يعني إيه سورة الإخلاص، هو يعني إيه المعوذتين. انت ممكن تقول هو في كده، هيكون وفي الان موجود الان وهيكون كده، انت بتلاقي امام بيصلي بالناس ويضرب اخماس في اسداس ما يعرفش ايه سجود السهو اصلا, ايه قبل وايه بعد, وامتى اسجد قبل وامتى اسجد بعد. مصائب. بتسأل شباب في جامعات يعني ايه المعوذتين, يقول لك معرفش. طب يعني ايه سورة الاخلاص؟ معرفش. طب ادلي مثلا خمسة من الصحابة, معرفش. ما هو اللي انت بتشوفه ده دي مقدمات حتى لا يقال في الأرض الله الله, نسأل الله الخاتمة, حتى لا يدرون ما صلاة وما زكاة فيقولون لهم فعلى ما أنتم عليه, قالوا أدركنا أباءنا. والله إحنا كنا بسمع أبويا وأمي وجدي وجد جدي كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف لدرجة إيه, إن والله كان أبويا كنت بسمعه بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, وجدي والله أنا صغير كده كان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن بائس بإيه بقى محمد رسول الله؟ معرفش. ده يدلك ان لا في بيتعلم ولا حد بيعلم ولا في امر اصلا. يبقى ده يدلك على شدة زيادة الفتن مع رفع العلم مع ثبوت الجهل. لذلك سل الله دائما ان يثبتك على دينه وان يتوفاك عليه. لذلك كما ذكرت لك أول الأنبياء الذين بعثوا نوح, أوحاه الله عز وجل وأرسله بالإسلام. قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا, إن أجري إلا على الله وأمرت بأن أكون من المسلمين. يبقى أول الأنبياء الذين بعثوا وهو نوح بعث بالإسلام كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري قال كان الناس أمة واحدة, يعني الناس كانوا على عبادة الله وحده لا شريك له, وكان بين آدم ونوح عشرة قرون, عشرة قرون. قال عبد الله بن عباس كلهم على التوحيد, يعني الناس من آدم إلى قبل بعثة نوح كانوا على التوحيد, حتى مات أناس صالحون ودرس العلم يعني نسي العلم عبدوا فوقع الشرك فأرسل الله منهم الأنبياء والرسل كي يردوا الناس إلى الأمر الأول ألا وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فبعث نوح بأي دين؟ إنما بعث بالإسلام. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعث بالإسلام, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إذن هذه ما بعث به إبراهيم وإسماعيل وكل أنبياء بني إسرائيل الذين هم من نسل إسحاق بعثوا بالإسلام, والذي من نسل إسماعيل وهو نبينا محمد فقط وهو خاتم النبيين بعث بالإسلام. داود وسليمان أرسلهم الله بالإسلام, وكان سليمان في سبيل يجاهد, قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فداود وسليمان لا يعرفان شيء اسمه يهودية كما يدعي يهود اليوم، فلا يعرفان إلا الإسلام وما بعثوا إلا به. لذلك قال وورث سليمان داود. ورثه في أي شيء؟ ألا وهو أمر الملك النبوة. يوسف الذي يدعي عليه يهود اليوم أنه كان يهودي، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. يدعو الله ويسأله أن يتوفاه على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا يوسف. موسى قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، سورة يوسف، إن كنتم مسلمين. فموسى لا يعرف لا يهودية ولا ماسونية ولا موسوية، ما يعرف شيء، وإنما بعث بالإسلام صرف. المسيح ابن مريم رسول الله إنما بعث بالإسلام. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا نصارى، واشهد بأننا مسيحيون، واشهد بأننا مسلمون. فالمسيح ابن مريم إنما بعث بالإسلام ولا يعرف غيره. خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم القيامة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. آدي بعثة النبيين إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وقال المسيح ابن مريم لأقوام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى ده أصل أصيل تفهمه تعرفه زوجتك وأولادك، بخلاف منافق اليوم. إن تسمع اليوم واحدة مثلا ست عجوزة، وده بيدلك الأحاديث اللي أنا ابتدأت لك بيها الخطبة، تقول لك يا ابني ربنا هيبعث اليهود والكلام ده. اللي قالته ده، اللي أنا سمعته ده، سمعته في إذاعة القرآن الكريم من دكتور في الفقه، ولا مش عارف دكتور في أي مش فاهم. قال إنما بعث موسى باليهودية وبعث المسيح بالمسيحية وبعث محمد بالإسلام. بكرار يقال في إذاعة القرآن الكريم, بكرار يقال في إذاعة هي أكبر الإذاعات سماعا على وجه الأرض, يسمعها الملايين من الناس, بأن موسى بعث كان يهودي يعني, وأن المسيح ابن مريم كان نصرانيا يعني, وأن محمد بعث بالإسلام. فلو أننا جعلنا كل هؤلاء فإن الله سيحاسب هذا ويدخل من هؤلاء الجنة ومن هؤلاء الجنة ومن هؤلاء الجنة. هذا كلام يقال اليوم, وده بيدلك على اللي احنا ذكرناه في اول الكلام, الا وهو لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. كيف هذا الكلام؟ الله يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يقول لك طيب ما هو عادي, ربنا بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب كمل الآية, هو فعل المصلين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا خلق اسمه صيغة زجر مش صيغة تخيير. يعني ايه صيغة زجر؟ انت بتقول لابنك في يوم الامتحانات عايز تذاكر ذاكر, مش عايز تذاكر ما تذاكرش. هو هيفهم من دي انه يقفل الكتاب وينزل يقعد في الشارع؟ لا, هيفهم منها ان انت كده بتحذره. فخرج الكلام صيغة زجر, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك بعدها انا اعتقنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب. وساءت مرتفقه لهذا الكفر والظلم. يبقى تفهم الاصل ده, لان الاصل ده بيتلاشى. نسال الله السلامه والعافيه وان يثبتنا على ديننا حتى نلقاه. اقول قولي هذا, اسال الله ان يغفر لي. الحمد لله رب العالمين, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا فهمت هذا فيجي هنا أناس, طيب يعني ليس هناك إلا أمر الإسلام؟ الجواب نعم, ولن يقبل الله غيره إلا يوم القيامة إلاه, ومن مات على خلاف ذلك فهو في جهنم خالدا فيها أبدا ليس بخارج منها. طيب يعني كده بقى يبقى دول كفار مشركين, يبقى وجب بقى ان احنا بقى نقتلهم ونموتهم ونعمل ده؟ شغل العلمانيين الحمقى المغفلين, وشغل من أراد أن يهيج على هذا الكلام. هذا غلط أيضا, لأنه فرق بين حكم المعتقد وفرق بين أحكام المعاملات. افهم, لا أقصى اليمين ولا أقصى اليسار, مع أن النبي نزل عليه الآيات في كفر النصارى واليهود, مع أنه توفي نادرا مرهون عند يهودي. افهم, فلا أقصى اليمين ولا أقصى اليسار. لذلك العرب على مثل هذا, لو كل ما مشركين ده حكم اعتقاد, لأن أنا لا أؤمن بأن المسيح صلب, وهو كذلك يؤمن النصارى يؤمنون بأن من لم يؤمن بأنه صلب كفر في حكم اعتقاد. أما أحكام المعاملات بيع وشراء، اشتغل معايا اشتغل معاه أكلمه أعدل معه ولا أظلمه، دي أحكام معاملة لا شأن لها بأمر اعتقاد. لذلك لما تفهم ده ترتاح. المشركين على وجه الأرض أقسام مش قسم واحد، وتعامل النبي مع كل هؤلاء كل بحسبه. فاحفظ معايا وافهم معايا، المشركين على وجه الأرض فمنهم المعاهد اللي فيه بيني وبينه عهد صلح، ومنهم المستأمن أي دخل دياري بأمان، ومنهم الذمي أي الذي يحيا بين المسلمين، ومنهم المحارب. فالمحاربة والقتال وقتال المشركين وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى آخره، هذا ليس على عمومه وإنما هو في المحارب. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وليس لجميع أحكام المشركين. وإلا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت ودرعه مرهون عند يهودي، يبقى السؤال اللي كان في يهود في المدينة صحيح؟ كان في يهود في المدينة، صرح النبي المشركين في الحديبية، فكان هذا عهد صلح، فلا يجوز من صالحته أن تقاتله. هناك عهد أمان كان يدخل المدينة من المشركين حتى ولو كان محارب ودخل دياري أنا بأمان لا يجوز أن يمس بسوء. دخل دياري أنا بأمان، زي مثلا دخول ديارنا جواز سفر ده اسمه عهد أمان، اسمه عقد أمان. فإذا دخل دياري لا يجوز المساس به حتى لو كان محارب، حتى لو كان محاربا، لأن حكم انتقل من المحارب إلى المستأمن. أما مشركي الحرب والمحاربة هذه لها أحكام القتال، فليس المشركين أحكاما واحدا وليسوا جميعا بحكم واحد. شوف حتى نقل الإجماع ابن قدامة، الإجماع على إن لا يجوز المسلم إذا سافر دولة مشركين ودخل ديارهم بأمان، وكان هؤلاء المشركون وهذه الدولة كانت محاربة لنا ودخلها بأمان منهم، لا يجوز الغدر بهم. يبقى أنت لازم تفهم الأحكام مفصلة، أما أن تأخذ كذا على عواهنها هذا لا يكون في الإسلام وليس من الإسلام في شيء. أن يكون حكم أنه مشرك فيقتل ده مش من الإسلام في شيء. لذلك وجدت هذه الجماعات المنحلة، الجماعات الموجودة الآن لو أنفق مشرك العالم مليارات الدولارات على أن يصدوا عن الإسلام لم يفعلوا ما فعلته الجماعات من صد الناس عن دين الله. طب بكلام أو تسخط عبك مش عبك، أنا أقول لك ما يرضي ربنا وجود الجماعات في الإسلام. الإسلام ليس له أصل، وجود الأحزاب في الإسلام ليس له أصل، وجود الفرق في الإسلام ليس له أصل. ما في شيء في الإسلام اسمه جماعات، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خد بالك من الكلمة دي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جماعات؟ اذكري أي جماعة كانت على عهد النبي عليه السلام. كان في جماعة أنصار بيت المقدس اللي عمرهم ما وصلوا بيت المقدس. هل كان هناك جماعة اسمها داعش؟ لا. هل كان هناك جماعة لإخوان؟ لا. هل كان جماعات اسمها تبليغ ودعوة؟ لا. كان في حاجة اسمها حزب نور؟ لا. كان في معتزلة جهمية ورافض شيعة؟ لا. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنما النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليموت رجل يعرف حق الله عليه، ده مسلم اللي عايزينه، رجل لا ينتمي لا بجماعة ولا لحزب ولا لفرقة ولا ليس له شأن بأي أحد، وإنما يسمع أذان ربه يذهب إلى المسجد يصلي، عليه زكاة يؤديها، عليه صيام رمضان يصومه، عليه فريضة الحج يفعلها، عليه أوامر ربه يفعلها، في مخالفات يتركها، لا يستلزم أن أدخل تحت جماعة. ده المسلم يحيا على هذا ويموت على ذاك. لذا قال النبي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فسأل أي فرقة أي جماعة أين الذي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان إلا في أمر الله ينفذ، أمر النبي ينفذ، أما دون ذلك فلن يقبله الله سبحانه وتعالى. لذلك تلاحظ معايا في يوم القيامة حديث جابر وحديث أبي هريرة، قال: يأتيني أناس وأنا على الحوض، قال: فيزاد أناس من أمتي. خد بالك من الكلام، يزاد يعني في ناس تريد أن تشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فيزاد يعني يبعد، يبعد من قبل ملائكة الله. فيقول النبي يا رب أمتي، يعني الناس دي من أمتي. خد بالك كيف عرف النبي أنهم من أمته. في صحيح مسلم قالوا: يا رسول الله كيف تعرفنا؟ تعرف أمة الإسلام من غيرهم إزاي؟ قال: بالوضوء. شوف الكلمة، بالوضوء. إذا حينما يأتون على مواضع الوضوء كمواضع النور، يبقى الناس اللي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهم دول: يا رب إنهم أمتي، معنى كده إنهم متوضعون وكانوا بيصلوا، لكن دفعوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. انت ما تعرفش بعدك هم عملوا ايه. يبقى الاصل ان تعيش وتموت على ما انا عليه اليوم واصحابي. صلاتك تؤديها في المساجد، عليك صيام تؤديه، طاعة لله تفعلها، مخالفة تبتعد عنها. ليس بلازم لي ان اذهب مع ايما طائفة كانت. الموت على الاسلام قولا واعتقادا وفعلا، هذا هو المراد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم احسن لنا في البداية والختام، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم تب علينا وعلى عصاة الموحدين، اللهم من كان بعيدا عن الصلاة فقرب، اللهم من كان بعيدا عن الصلاة فقرب، اللهم كان بعيدا عن طاعتك فأت به يا رب العالمين، اللهم حبب إلى قلوبنا الإيمان، اللهم زينها في قلوبنا يا رحمن، اللهم كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا عليم يا حكيم. أقول قولي هذا أسأل